하겠네. 네. 왜 조금이나 들려요? 어? 왜 조금이나? 맞네, 저거구나. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة كشف الشبهات قال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله ونشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا المذنب والصالحون لهم جاه عند الله، لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، فقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال هؤلاء: الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب المفصل على شبه الذين تلبس عليهم الأمر فصاروا يقعون في أفعال وأمور شركية ويدعون بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأفعال لا شك أنها شرك، والقائم بها قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد سبق الجواب المجمل العام، وهو تقرير الأصول التي ذكرناها سابقا وأشار إليه المؤلف سابقا، ألا وهي أن الواجب إفراد الله جل وعلا بما اختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والواجب صرف العبادة له، وأن المشركين وأن الإقرار بالربوبية غير كاف، وأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنهم كانوا يعلون بينهم وبين الله جل وعلا وصائق، وأن الله سبحانه وتعالى سماهم بالمشركين وبالكفار، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين والكفار، وأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بعدم الدخول في الإسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم. هذه أصول سبق ذكرها في مقدمة الرسالة، وأن دين الكفار مبني على اتخاذ الوصائف بينهم وبين الله جل وعلا. فالجواب المجمل أن ترجع إلى هذه الأصول فتقول للمخالف: كل ما ذكرته لي لا يظهر لي المعنى الذي تريد أو تقصده، ولكن أرد كل هذا إلى الأصول التي ذكرناها. فإن كان المعنى الذي تقول يخالف ما اتفقنا عليه من الأصول مما هو من محكم الآيات فنرده، علما أن لأننا نعلم أن كتاب الله لا يضرب بعضه بعضا ولا يتناقض، والأصول عندي واضحة والتي ذكرتها معناها مشتبه، ونؤمن بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولا نغيب بعضه. هذا في الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فهنا يشرع في ذكر شبه المخالفين مع الرد على كل شبه. فلهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، فدينهم هو غير دين الرسل، يصدون بها الناس عنه، وهذا سبيل الشبه. الشبه فيها الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، الشبه فيها تزيين للباطل يصدون بها عن دين الله تعالى. هذا الشبه الأولى قوي، قالوا: نحن لا نشرك بالله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جار عند الله وأطلب من الله بهم. هذه هي شبهة. هذه ماذا هي شبهة؟ الشبهة مكونة من ماذا؟ من مقدمات ونتيجة. ذكروا مقدمات كثيرة. المقدمة الأولى أنهم لا يشركون بالله، والمقدمة الثانية توضحها شهادتهم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر الذي ينفع ويضر، والمقدمة الثالثة مترتبة على السابقة أن النفع والضر ليس بيد أحد، لا ملك المقرب لا ملك المقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء من باب أولى، فإن الرسول لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا عبد القادر. واضح؟ هذه ثلاثة قدمة. الرابعة أنه مفرط في جنب الله سبحانه وتعالى. الخامسة أنه من الناس من عنده جاه عند الله. النتيجة يجوز أن أطلب الله به. واضح؟ قال فجاوبه بما تقدم الأصول، جواب المجمل، جواب المجمل عرفنا منه أنه ما له الدعاء لله يدعو الله سبحانه، إنما الدعاء يكون الله الذي يدعى هو الله سبحانه وتطلب الشفاعة من الله والاستغاثة من الله والتوسل من الله إلى آخر ما ذكرناه سبق، ولو لا واسطة بين العبد وربه سبحانه وتعالى تقرب العبد إلى الله جل وعلا دون أن يجعل واسطة يقبل. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيء، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليهم ما ذكر الله بكتابه ووضحه أي اتفق به. هذا هو الجواب. واضح؟ طيب نوضح هذا الجواب. نقول قال نحن لا نشرك بالله، فنقول له ما هو الشرك؟ إذا كنت تنفي عن نفسك شيئا فالأصل أنك تعرفه، أنك ما لا تعرف. طيب فقل له ما هو الشرك، فإما أن يقول أعرفه أو يقول لا. إذا قال لا أعرفه فكيف ينفي عن نفسه؟ فنقول إذن أنت لا تعلم وأنا أعلم، أنت واقع الشرك، دعاءك غير الله واقع الشرك. فإذا قال لا فنقول أنت لا تعرف الشرك، فإن قال أعرفه قلنا عرفنا أو عرفه لنا، فإما أن يعرفه تعريفا صحيحا وإما أن يعرفه تعريفا خاطئا. إذا عرف التعريف الصحيح الخطأ رددنا عليه وبينا له وصوبناه، وهذا أقرب من يكون أن يستجيب لأنه كان مخطئ في الفهم. إذا عرفه تعريفا سليما ما هو الشرك؟ نأخذ من شركة أي والمشاركة جعل الثاني جعل غيرك معه، والشرك تعريفه كما قال العلماء هو جعل غير الله مع الله، هو جعل غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وهو على قسمين: شرك أكبر وهو صرف العبادة لغير الله، أو جعل غير الله مع الله في العبادة، هذا شرك أكبر. الشرك الأصغر ما كان ذريعة للشرك الأكبر، ما كان ذريعة للشرك الأكبر. واضح؟ إذا عرف التعريف السليم للشرك وهو صرف العبادة لغير الله، نقول ما هي العبادة؟ كذلك يرجع ما سبق، إذا كان لا أعرفها نعلمه، إذا عرفها خطأ نبين له، إذا عرفها صوابا صرف العبادة هو التذلع والخضوع والتذلل والافتقار لله سبحانه وتعالى. خوفا وتعظيما، خوفا ورجاء وتعظيما وحبا. هذا باعتبار الفعل، اعتبار المفعول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فهذه تكون لله. إذا جعلتها لغير الله فذلك شرك. أنت تطلب تدعو، الدعاء عبادة ولا لا؟ عبادة. فأنت تدعو غير الله فأنت واقع بشرك. فقوله نحن لا نشرك فقط، بل هو يشرك، واضح؟ الثاني قال يشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله. هذا هل المشركون موافقون ولا مخالفون؟ موافقون. هل نفع؟ ما نفع. هل احتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احتجوا به لأنه هذا يقرون به. وما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما قال أنكم ماذا تجعلون غير الله هو الذي يرزق أو يخلق أو يدبر، وإنما أنكر عليهم أجعل الآلهة إلها واحد، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما يعبد آباؤنا. هذا ما أقروا به، ما اتبعوه. فقوله هذا قول ما هذا لا يصح إراده هنا، لأنه ليس محل نزاع، ليس ماذا محل نزاع. طيب قال أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذه أيضا مسلمة، وهذه أيضا مسلمة. ما دام لا يملك نفعا ولا ضرا فلماذا يدعى؟ لماذا يدعى؟ هذا نفسه الذي أنكره الله تعالى على المشركين. ماذا قال؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادق. طيب ألهم أرجو الجبل أم لهم أعين قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظر. إذن هذا الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى عليه، ما دام ولا يملك نفعا ولا ضرا فلما تتبعه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة؟ هو من دعائهم ليوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون به ولا ينبئك مثله. آية أخرى في سورة الحج، لا تركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة ذلك هو القصد منه، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ضلال البعير. واضح. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إذن يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعير. هم قالوا لا يملك نفعا ولا ضر، إذن دعاء ما لا ينفع ولا يضر يسمى ربنا جل وعلا ضلال بعيد. فلماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا، مع أنهم كانوا يدعون أنبياء وملائكة، كانوا يدعون أنبياء وملائكة، هذا هو الضلال البعيد. قال فضلا عن عبد القادر أو غيره، وإن كان هذه في حقيقة ألعوبة، وإلا هم يعتقدون فيه النفع والضر، يعتقدون فيه النفع والضر، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كما ذكرنا سابقا. هم يكذبون في دعواهم أنهم يتخذونهم شفعاء وهم كفار في فعلهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال إن الله من هو كاذب، هم يكذبون في هذه الدعوة، بل يرونهم ينفعون ويضر. طيب، قال ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه. طيب، هذا مذنب ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى توبة. يحتاج إلى من؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. ها؟ رحمة الله سبحانه. من هو أحوج إلى ربه أن يدعو ويقضى؟ الذي من الله عز وجل عليه بالإيمان توفيق والسير على الصراط المستقيم، ولا ذاك الذي قد هلك نفسه وأسرف على نفسه؟ من إذا مضطى ربي عز وجل ماذا قال؟ أما يجيبه مضطر يدعاه ويكشف عنه السوء. أما يجيب المضطر المضطر إلى رحمة الله جل وعلا، هذا أولى بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان كلنا لابد أن نتوجه إلى الله، ونحن أحوج إلى الله جل وعلا وفقراء إليه سبحانه وتعالى. لكن لما يقول أهو مذنب فاحتاج إلى رحمة الله. قال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ورب جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسألتم الذين تقول أنتم زكاة الذين أيدي. فإذا هذا المذنب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رحمة الله جل وعلا، فليتوجه إلى الله. قال والصالحون لهم جاه عند الله. طيب إيش معنى الجاه؟ مكانة، منزلة، بإيمانه، بعمله الصالح. نعم الناس يتفاوتون، لكن إذا كان جاه بمعنى حظ، بمعنى حظ لازم عند الله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. بل إن الصالحين أيضا يطلبون الله سبحانه وتعالى ليتقربوا إليه. ماذا قال جل وعلا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قبل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هو قال لا يملك نفع ولا ضر، والله جل وعلا نهاه أن يدعو. أولئك الذين يدعون ماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن فالواجب أن تدعو كما يدعو هذا الصالح، يدعو الله ويخاف عذابه ويرجو رحمته ويدعو أن يتقرب إلى ربه. فقال وأطلب من الله به، فهذا لا يصح، وجوابه بالتفصيل الذي ذكر. فجاوبه بما تقدم من الأصول والجواب المجمل، وأن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، هم أيضا مقرون لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لتعلم أنهم لا ينطقون، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا. قال أف لكم هذا تعبدون من دون الله ما لا أتعبدون، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. نعم أتعبدون لا نعم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه. طيب هذا في سورة الأنبياء، في سورة الأخرى سورة الصفات فنظر في قال المستقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. الآية وإنما أرادوا الجاه والشفاء، مشرك أرادوا هذا ولا لا؟ قالوا ما والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، يعني طلبوا الشفاعة لما يلقون في النار ماذا يقول؟ ما لنا من حميد، ما لنا من شافعين، ولا صديقي حميد. وقال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كانوا يرجون الشفاعة، كانوا يرجون الشفاعة. نعم. وأيضا في سورة الأنهار ويوم يحشرهم جميعا فيقول الذين أشركوا لشركائهم ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوهم من دون، فألقوا إليهم القول إنهم إنكم لكاذبون. سورة النحل، سورة النحل إنكم لكاذبون. وفي سورة أخرى سورة يونس فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كانوا إيانا، ما كنتم إيانا تعبدون. فالتبرؤ واضح، وكونهم يتخذونهم شفعاء هذا واضح، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد الجو شفعاء. واقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه، آية كثيرة سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السماء والأبصار، من يدبر الأمر، ومن يخرج الحي من الميت، يخرج من الميت من الحي، سيقولون الله. قل لمن الأرض فسيقولون فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. ويعبدون دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما استمع. الشيء ما هو؟ أنهم دعوا ما لا يضر ولا ينفع وسماه عبادة، وقالوا أننا نتخذهم شفعاء فسماه جل وعلا ماذا؟ شركا. وقالوا الذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى آخر الآية من سورة فاطر، وقد أوضحناها من سورة الزمر. وقول تعالى وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هذا صاحب الثلاثة أنكر على قومه ماذا؟ اتخاذ هؤلاء شفعاء. قال لو أن الله جل وعلا أرادني بخير أو أرادني بسوء فشفاعة هؤلاء لا تنفع، لا تقدم ولا تؤخر. وقال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينك، كما قال تعالى وتقطعت الأسباب وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذه الشبهة حاصلها ماذا؟ أنه أوقع نفسه في نفسه، يعني زاد تحصل أكثر، زاد أقام وأقر على نفسه بالضلال وبالشرك، وأقر يعني بأن ما ذكره قد أقر به المشركون، ومع ذلك حاربهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك، حكم ماذا عليهم بالشرك. طيب هذا حاصل هذه الشبهة وهذا جوابها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ شيء من الله.